تأخذ بلهزمته أي شدقيه، تأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، وتقول له أنا كنزك أنا مالك. فأين هذه اللذة التي فنيت في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، ثم تبقى هذه العقوبة ويلقى هذا العذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك؟ فإذا من الأصول والوجوه المتقررة هنا أن ما سوى الله، تعلق العبد بما سوى الله مضرة على العبد وهلكة له في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.